أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. النقطة الأخيرة اللي بقت من القسم الثالث، بيع السلاح من أعداء الدين. بعد أن ثبت النهي عن بيع السلاح الحمد لله، هل هذا النهي كما يقتضي الحرمة التكليفية يقتضي الحرمة الوضعية أيضا أو لا؟ أولا يقتضي الحرمة التكليفية، لأن دليلنا على ذلك لو الإعانة، لو من كان إعانة يريد هذا أو تقوي، لأن أحد النكتتين أو إحدى النكات لتحريم عليكم السلام بيع السلاح ممن ذكر هو تقوي الكفر الشرك المخالفين وهن الحق. وهذه العناوين أقصى ما تثبت الحرمة التكليفية، أما الوضعية يعني بطلان البيع فساد البيع هذه بعد مو ناظرة إلى، بل إلا إذا قلنا رواية تحف العقول، رواية تحف العقول، لأن هي واردة للسنة لما قالت وهن الحق وتقوية الكفر. مو بس تحرم تكليفا، تحرم وضعا، للنكتة التي أشرنا إليها فيما سبق من أنها هذه الرواية تريد شنو؟ تقسم معايش العباد، وين المال يصير مملوك وين المال يصير وين وحينئذ بعد إذا في الحرام ما يصير مملوك يعني مو صحيح مثلا كذا بهذا الشكل. هسا احنا لا، إذا نريد بطريقة آخر غير رواية التحف، لأن رواية التحف جنابك تراها ضعيفة، الشيخ الأنصاري هو شنو أخذ بيها، وإلا من حيث السند قد يدغدغ فيها، فهل من مجال نكتة أخرى لإثبات البطلان الحرمة الوضعية الفساد ما شئت فقول، لو فقط نخرج بحصيلة هي الحرمة التكليفية؟ وبالحرمة التكليفية انتهينا إليها. هل هي تدل على الفساد أيضا؟ الجواب ملازمة ماكو، قد يكون الشيء حرام تكليفا بنفس الوقت معاملة، قد تكون حرام تكليفا لكن بنفس الوقت بشكل البيع وقت النداء يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، حكم الفقهاء بأن البيع حرام تكليفا، إلا أنه إذا وقع وخالف الشخص المكلف يقع البيع صحيحا وأنه يقع باطل. هنا نكلت أمس أكو شنو قوليا، قول يقول بعدم الفساد، قول يقول ماذا؟ أي أحسنت، قل هناك قولان، قول يقول بأنه فاسد، قول بأنه ماذا ليس بفاسد. طبيعي من يقول بأنه ليس بفاسد يقول على أنه هذا المصب النهي ياهو مو المعاملة، تقوي الكفر هذا حرام، تقوية الكفر حرام، توهين الحق وهن الحق حرام، هذا فرض عنوان ملازم للبيع، يعني إذا بعد ايش راح يصير؟ مو بيعك هو التقوية، التبيع مو تقوية جيسة. هذا اللي يقول بعدم الفساد، أي هذا اللي يقول، يقول المنهي عنوان آخر ملازم لل، والنهي عن أحد المتلازمين لا يعني النهي عن اللازم الآخر. موسى بدينا عيسى بدينا، واضح؟ ذاك الآخر شي يقول؟ يقول لا، غرض النهي شنو؟ عدم تملك المبيع، يعني عدم صحة المعاملة، هذا الغرض النكتة هذه اللي لأجلها أنه هي بس هذا بعد انت من دعاة يا قسيم هذا بلي جيد. خام يعني يريد الشارع بالنهي بيان عدم صلاحية المبيع للانتقال، هذا معناه فساد المعاملة، فساد البيع. لما مو صالح للانتقال معناه المعاملة شنو؟ فاسدة. هسه هذا بعد قراءة للأدلة، واحد قراها بالشكل الأول، واحد قراها وفهمه بالشكل الثاني. يقول لك حرام تتملك والبيع صحيح. شنو؟ كيف يقول لك مثلا حرام تتملك والبيع صحيح؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، حرام البيع، حرام البيع مو حرام تتملك. لا حرام البيع، السبب حرام مو المسبب، مو المعاملة حرام، مو التملك ما يصير، السبب حرام، المعاملة إجراء المعاملة حرام، إنشاء المعاملة حرام، لكن لو أنشأت يتأذى. الظهار حرام، لكن إذا سويت نستجير بالله تحرم عليك زوجتك، هذا هو موجود. إنشاء الظهار حرام، لكنه المنشأ يتحقق إذا سهنانا همات هكذا، هذا الإنشاء كذا، لكن ما ناهي عن التملك والتملك. لو ناهي عن التملك إيه؟ لو ناهي عن التملك يعني إذا قايل الكافر لا يتملك بعد تمليكك هم ما يأثر، لأنه كل ما تقول تلزم سبحة وتقول بعت وبعت وبعت وذاك شنو ما يحصل تملك، فباطل يعني. يعني النهي يدل على الفساد، بعضهم هيجي قال، بعضهم قال لا لا المعاملة هذه لا تقع فاسدة وإن كان هناك نهي، لأن النهي عن أمر خارج عن المعاملة، اللي لازم المعاملة، اللي ملازم المعاملة، ذاك شو عليه فمن هو اللي يقول بأن المعاملة فاسدة؟ ياهو يعني هو اللي يقول بأن المعاملة فاسدة وما صاحب المسالك كذا، أكو جماعة صاحب المسالك قال يعني هكذا أسند إليه. ثم إن النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد، إذا ما يدل يعني أقصى ما يدل عليه من حرمة تكليفية، فلا مستند له للفساد إلا إذا أردت تتمسك برواية سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة. واضح هذا؟ خب النوع الثالث، احنا الى الان ايش كنا نتكلم؟ نوع الاول باقسامه، نوع الثاني باقسامه، نتكلم والغرض اثبات شنو؟ فساد البيع، لان همنا وغمنا احنا مو انه هذا حرام مسوي تكليفا او مو حرام، احنا نريد فساد، سلا اقل جانب الفساد كان ملحوظ عندنا في هذه هذه هذه هذه عفوا جانب التكليف كان ملحوظ عندنا، مكاسب محرمة أنا اشتبهت سبق لسان، جانب التكليف ملحوظ عندنا، وكنا نبين في نفس الوقت على أنه هل يثبت الفساد يستلزم الفساد أو لا. فذن الأقسام اللي ذكرناهن جانب الحرمة كنا نبحثها، هل حرام هل مو حرام هل كذا، هذا النوع اللي هنا جاي نريد نذكره الآن اللي يتعنون بمن أنه ما لا منفعة مقصودة للعقلاء فيه، هذا اللي جاي نذكره لهنا متمحض بالحرمة الوضعية، يعني يوم القيامة اللي يسوي هيك معاملة مو مثل ذاك اللي يسوي معاملة على الخمر بيع الخمر، ذاك اللي على الخمر يضرب يوم القيامة، أما هذا يوم القيامة ما يضرب. بل لأجل دواعي أخرى يضرب، مثلا كانت المعاملة محكومة بالفساد فقط مو بالحرمة التكليفية، لكن خذوا الصرف بالعوض أو المعوض من دون رضا ذاك الطرف الآخر، يضرب على ذاك، ما يضربوه ليش سويت معاملة، ليش شنو تصرفت بغير الرضا. أعيد واضح؟ إلى الآن في النوعين السابقين كان البحث عن من؟ حرمة تكليفية. الآن هذا البحث متمحض عن الحرمة الوضعية، فكان من المناسب أن يترك إلى ما يتمحض بحثه عن الحرمة الوضعية عن الفساد. لما تحكي شرائط العوضين شنو؟ احكي هذا، وانت بعدين راح تحكي عن شرائط العوضين، يجب أن يكون مالا، يجب أن لا يكون خمرا، يجب أن يكون منفعة، يجب أن يكون مؤجر، حتى تتكلم يشترط يشترط. هناك مات هذا ذكر، لأن هناك لما نذكر شرائط العوضين الغرض من عنده تصحيح المعاملة صحة وفساد، مو الغرض تكليفي، فهذا هناك أترك. بل سجل إشكال على الشيء، قالوا عجيب سبحان الله، بيع المصحف هناك ذكر بيع المصحف مين؟ من الكافر، مع أن رائحة الحرمة التكليفية موجودة هناك، فكان المناسب هنا يجيبه، لا بحث هناك. وهذا اللي ما بي رائحة الحرمة التكليفية المناسب هناك يبحث، هنا بحث الشيخ الأنصاري. واضح لو لا؟ أعيد لو واضح. هذا اللي ما بريحة الحكم الحرمة التكليفية ذكره هنا، مع أن المناسب ما دام متمحض بالصحة والفساد يذكر في شرائط العوضين اللي هناك همات حكي حكي صحيح لو فاسد، ايش يشترط بصحة البيع؟ واللي بعض الموارد اللي ذكرها هناك مثل بيع المصحف من غير المسلم، يبيع قرآن لكافر، بحث هناك، والحال برائحة شنو هو ذاك؟ يعني اكو مجال عن شنو نقول؟ شنو نقول؟ حرام تكليفا. كان المناسب هنا أي ذكره؟ ما ذكره. فما هو المناسب هناك يذكره ذكره هنا، وما هو المناسب هناك هنا يذكره ذكره. على كل حال هذا القسم الشيخ الأنصاري يصرح بأنه هذا هنا بس نبحث صحيح لو فاسد، حرمة ما موجودة كما هو الحال في بيع الخمر. قال النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به أحسنت، هو جاي يقول هسه بعدين ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. والتحريم في هذا القسم ليس إلا طبيعي ما لا منفعة فيه معتدا، تارة عدم المنفعة المعتد بها لأجل أنها قليلة جدا، مثل من شي يصير بناك مولانا تبيع حبة حنطة واحدة، ساي حبة الحنطة الواحدة هذه وإن كان للحنطة الكثيرة شنو هالمقدار مالية، لكنه الحباية الواحدة منفعة ما إلها مالية من جهة منفعة، شو أسوي شنو أنا عندي شنو نملة ناذر أعطيها ما الله هذه الحبة أشتريها إلها، ما لها منفعة عقلائية معتد بها عند العقلاء مقصودة ما أكو من وراء شراء حبة الحنطة، ماكو فرد منفعة مقصودة لدى العقلاء، بل من شراء نصف كيلو وربع كيلو لعله أكو منفعة مقصودة، أما حبة واحدة إما لقلتها وإما لرداءتها وخستها ما إلها منفعة مقصودة. أي مثلا هذه خلنا نفرض أنت بعد أنت بديك بعد أنت هذه الحشرات الحشار الصغار اللي موجودة بالأرز مثلا في أيام الصيف أو في الطحين الدقيق أو ذاك، تقول هم إلى ذاك يستعمل في كذا، أجيب لك غير مثال، هذا مو مهم. فإما عدم وجود منفعة مقصودة لدى العقلاء إما لخستها وإما لقل. قال والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث الفساد، فساد المعاملة وعدم تملك الثمن، لا من حيث التكليف كما هو الحال وين، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير. الخمر شيخنا عند حكم التكليف الإباحة، ها حكم التكليف إما لم يدل دليل على الحرمة التكليفية إباحة. أي شنو هسه شنو تعبي عن حبة حنطة، شنو هسه حرام يضربوني يوم القيامة؟ ليش بعيد؟ ليش أنشأت البيع؟ لا، أما الخمر يضربوني يوم القيامة وأنه ليش أنشأت بيع الخمر؟ غير ضربة نستجير بالله، أنه ليش شنو احتفظت بالغرب، غير ضرب مثلا إذا هذا ليش شربت الغرب، غير ضربة أنه ليش زرعت العنب لشنو الكذا لأجل قاصدا من ورائه التخمير، غير لكل، لأن كل واحد منهم محرم مستقل. أما هذا ليس محرما كالبيع الخمر والبيع الخمر على عينه ورأسه، خدل الدليل على أنه بائعها كذا ملعون، وجلوا لا لعن الله، فهم حرام تكليفا هم حرام وضعا. هسه تقول حرام شنو تكليفا، وجاي يقول وليس كبيع ذاك حرام تكليفا ووضعا، سنقول حرام تكليفا. الخنزير ليش؟ الخنزير ليش يضرب يوم القيامة؟ ليش بعت الخنزير؟ هو باطل. إذا صرفت بالفلوس اللي مقابل الخنزير من دون رضا الدافع أضرب يوم القيامة، تصرف بغير رضا صاحبه مو على البيع. فبيع الخنزير أول الكلام بأنه حرام كبيع الخمر. شيخنا المقال هو عند العقلاء يعني مش ناقل المنفعة بالحاضر الشرع يعني. لا الآن لأن أمضى الشارع ما عليه العقلاء، بل إذا دخل الشارع وقال هذه المنفعة كالخمر اللي هي منفعة عند العقلاء ويبذلون الثمن مقابلها، أنا أجعلها كبلا منفعة لا أرى ذاك شيء آخر. صحنا الكلام على أنه رادع ما موجود. خب هسه هذا قلنا البحث متمحض وين؟ يلا ساعدوني يوم أربعة يوم السبت عطلة، ها بالحرمة الوضعية الفساد. خشن الدليل على فساد هذه المعاملة؟ حبة الحنطة شنو الدليل على أنه شو اسمه باطل بيعها؟ أو هذا اللي ما يكون رديء اللي خس أو عفوا ما يكون ماذا لما لا منفعة له لرداءة وخسد، ليش المعاملة باطلة؟ يقول هالو أنه يصدق أكل مال بالباطل مقابلة. أنت جاي تدفع سنت موتي هذا مال مقابلة، ذاك جاي يأكل السنت يأخذ من عندي مقابلة، جاي يدفع مالون لا. ما دام لا منفعة فيه لا مالية، فرح يصدق شنو أكل مال بال. والآية قالت ولا تأكلوا. شيخ الأنصاري يقول هذا توجيه شوي ثقيل مو تام. ليش؟ لأن ذن الموارد اللي ذكروها يقولون ما يجوز تشوف على أنه شنو إلها منافع ولو جزئية، فإذا شنو يمكن عدها مالا، فما راح يكون الأكل بإزاءها، أكل المال ما يكون بإزاءها أكل المال أكلا بالباطل، فلا بد من التشبث بنكتة أخرى حتى حينئذ ندخلها ونمصدقها تحت دائرة أكل المال بالباطل. شو نقول؟ نقول ذني حتى لو بيها منفعة نادرة، هذه المنفعة النادرة في نظر الشرع شنو؟ ملغات. لما الملغات بعد تكون كأنها مصفرة بالانتفاع بالمنفعة، لما مصفرة حينئذ راح يصدق. واضح؟ ابتداء ما تقدر تقولها، الفكرة واضحة صارت؟ فتدخل حيثية إلغاء الشارع وعدم احترام الشارع وعدم اعتناء الشارع بهذه المنفعة العرفية النادرة الموجودة، وإلا بعض الديدان وبعض الحشرات هذه شنو يروح يشتريها ويطارد عليها لأن يستفيد من عدها لنكتة وأخرى. قال والدليل على الفساد في هذا القسم نوع الرابع، لو معبر النوع أحسن، على ما صرح النوع الثالث، على ما صرح به في الإيضاح الفخر الدين، كون أكل المال بأزائه أكلا بالباطل. بعضهم خل أحكي ما دام أحكي، بعضهم قال لا خل أكمل هذا بعدين حتى لا عين. وفيه تأمل، بس ذكروني صرت أقول وفيه تأمل، هذا التوجيه بهذا الشكل، الاستدلال بآية لا تأكلوا بهذا الطريق، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها كمصداق علما لهذا النوع، يعني ما لا منفعة مقصودة إلى منفعة، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقابل تقابل عرفا بمال ولو قليلا. شوفهم يطاردون العقلاء وراء ولو يبذلون مال قليل، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بأزائه سفها، حتى يصير شنو أكل مال بالبعض. فالعمدة إذن لازم غير شكل، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من أن الشارع شنو هذه المنفعة القليلة لم يعر لها أهمية من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة، يعني وكون هذه المنافع النادرة في نظره كال، يعني كأنك جاي تبذل فلوس أموال مقابل ما لا منفعة أصلا فيه، هو مصداق لأكل المال بالباطل يكون له لا. إذن بهذا الشكل غير المباشر. هسا تعالوا ثبت أنه يا بتر الشارع ألغى هذه المنافع النادرة، وبحيث يكون أكل مال مقابل هذه الأشياء أكل مال بالباطل، والمعاملة عليها شتكون باطلة. نذكر لك كلمات بعض الفقهاء، لكن قبل ما هذا بعضهم حاول هذا اللي يريد تقوله، بعضهم قال خل نجي إحنا شنو أحل الله البيع خلي نطبقه، إحنا نقول لا يصدق أحل الله، لا يصدق بيع على هذه. ليش؟ لأن البيع أبو المصباح الفيوم إيش قال؟ قال مبادلة مال بمال، خص أنت اللي تعطي مال، لكن هذه لأجل أنه ليس فيها منفعة مقصودة محللة لا تكون مالا، فما راح يصدق بيع. إذا ما صدق بيع بعد ما تقدر شنو تمضي، لعن دليل الإمضاء شي يقول أحل الله البيع. خب من حقك أن تعترض أولا، أو الفيومي ما تقول لي هو منه إمام رابع عشر إمام خامس عشر، شنو أقوال اللغويين منه سألته، هو أصلا يبين المعنى الحقيقي بين هذا أكو كلام بيخسته، هذا أول الكلام. مقابل أكو من قال بأنه كما حكي عن بعض بأنه لا تعريف البيع شيء آخر، أو تعريف الشراء اللي من خلال الشراء لما نعرفه بشكل آخر نقدر ننتقل إلى البيع، لأنه الشراء شنو جزء أي، لأنه العملية تضم بيعا صادرا من الموجب وشراء. أو ثانيا هسه احنا أنا ما نادر أن أصحح هذه المعاملة بيمن بأحل الله البيع، حتى تقول لي هذه ما يصدق عليها بيع لأن سماحة الفيوم إيش قال، أدى صلحها أدى صححها وأمضيها بأدلة أخرى، هو ما منحصر دليل الإمضاء بأحل الله البيع. عندنا تجارة عن تراض، عندنا ما أدري أوفوا بالعقود، عندنا أدلة إمضاء أخرى اللي بعد ما نحتاج إلى مبادلة ما التفتت شنو لولا أو بعضهم أراد أن يستدل بطريق آخر كذا. شيخ الأنصاري سفح لنا بلا تأكلوا أضافت أنا أمات الدليل الآخر. خب عبارات الفقهاء شو تقول؟ قال في المبسوط الشيخ الطوسي إن الحيوان الطاهر، ليش قال الطاهر؟ لأن النجس ذاك احنا الحمد لله قبل كم صفحة احنا قبل الأربعين ايش قلنا هذا هو ما يجوز بيعه، مو صحيح وحرام بناء على الحرمة التكليفية لرواية تحف العقول وغيره. جيد، إن الحيوان الطبيعي، هذه فلسفة من عندي وإلا شنو لازم نرجع إلى المبسوط حتى نشوف قبل هذاكر الحكم النجس يتبين الحكم طاهر. لكن احنا لاجل توضيح القضيه نقول الان احنا نريد نحكم على المبيع على البيع بانه باطل من بنكته شنو؟ مو بنكته النجاسه، بنكته شنو اخرى. فلذا بعد ما نتكلم في النجس لان النجس انتهينا من عنده. ان الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والاخر لا ينتفع به، الى ان قال وان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. مساله ليست موضع خلاف، انت هذا تستفيد من عنده بلا خلاف الاجماع، فراح يكون شنو المساله اجماعيه. اكتب انت بكتابك همات قام الاجماع على، إذا تقول لا خلاف أعم من الإجماع، لأن يصدق حتى لو كان الشيخ الطوسي قاعد وحده بالغرفة يقول لا خلاف. إذا ما ذولاك ما مدونين المسألة في كتبهم وما متكلمين بها بأفواههم يصدق لا خلاف، لكن ما يصدق إجماع. ليش؟ لأن الإجماع أمر شنو؟ وجودي، بينما لا خلاف عدمي. قال فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان، جمع جعل كسرد، هذا إيه يقولون هذه فرد دويبة حشرة صغيرة كالخنفساء. إيه هذا مو مهمات ترى معناها شنو، والحدأة والرخمة والناسر وبغاث الطير شرارها وكذلك الغربان، هذه مما لا. هسه هذه الشيخ الأنصاري شنو شوي قد يتأذى، قد يتأذى ولو مو من هذه العبارة بخصوص بشكل عام، وهذه بعضها قد تكون لها منافع. شنو مما لا منفعة فيه كل هذا؟ قد يكون هذا شنو موضع نقاش من حيث الصغرى ومن حيث المصداق، أن بعضها العنوان قبله إحنا ما لا منفعة فيه البيع شي يكون بعض، لكن بعض اللي انت تعد ما لا منفعة فيه يمكن انا اناقشك به واقول لك لا هذا الى منفعة. بس هذا السم ترى مو بحث شنو علمي، البحث الصغروي مو بحث علمي هذا هسه. لعله في مكان هذا لا منفعة له فيه، في مكان الى منفعة. قال وظاهر الغنية الى الان لا خلاف. هسه الان شويونا بعد نريد نسوي لا اكثر من لا خلاف، اخاف انت ما تقبل لا خلاف على الاجماع. وظاهر الغنية الاجماع على ذلك، يعني على على عدم صحة البيع فيما لا منفعة فيه. وظاهر الغنية الاجماع على ذلك ايضا، لما قال ايضا كانه الشيخ الانصاري فهم من لا خلاف الا اذا يريد ايضا يعني مضافا إلى عدم الجواز أيضا هو مجمع عليه، بس بعيد أيضا نفسرها بأنه فهم من لا كذا من لا خلاف. ويشعر به عبارة التذكرة حيث ما أدري سيشعر شنو ما أدري، بس لا تعب نفسك بعدين تشوف عبارته وبعدين. ويشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك، الحكم هو شنو عندنا؟ يعني عدم جواز بيع. أحسن عظم مضي البيع، بطلان البيع، فساده، بخسة تلك الأشياء، دناءتها، خستها، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التق يعني في المالية. الشارع شنو؟ أشرنا. ولا تثبت يد لأحد عليها، وهي وين تثبت اليد كأنه على ما له مالية. هذا ما ترى ولا قال ولا اعتبار في بما ورد هذا هنا. ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافع، تروح تطلع لي تضرب لي بالكمبيوتر بالكذا بالكتب المدر القديمة تقول لي دودة الكذا بها فائدة الفلانية، هذه شنو عند بعض أهل الميكروبات ذولا، مو عند العرف العام هذه لها منفعة، هذا لا اعتبار بهج بمثل هذه المنفعة. هنا أنا الشيخ الأنصاري يتأذى ساي بعدين. قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، في الكتب الخاصة في الأبحاث أو عند المتخصصين لأنها لا تعد مع ذلك مالا. إذا كانت عند العرف الخاص فيها منفعة هذا مو معناه صارت مالا. خب هذا شنو مولانا ترى؟ هذا رأيك الشخصي أيها العلامة. قال وكذا عندش الشيخ الأنصاري يقول لما قال وكذا عند الشافعي يظهر مو بس هو والشافعي، يريد يقول إحنا والشافعي من أبناء العامة. فلذا ريحة لو أكثر من ريحة أنه شنو يريد يدعي الاتفاق والإجماع. لذا قال وظاهره اتفاقنا عليه من هذه العبارة. واضح لو أكرر بس يبقى ويشعر به، يعني يشعر بالإجماع. إذا مقصوده يشعر بالإجماع كما هو المناسب لقوله وظاهر الغنية الإجماع، يعني قبلها إيش قال وظاهر الغنية الإجماع على ذلك ويشعر به يعني بالإجماع. زين إذا هتشي ليش قال بعدين وظاهره وإشعار وظهور شوي ونشو ما واقفات لو لا إشعار وين؟ إشعار أبو 10%، ظهور أبو 70-80-90% موجل ولا. فلذا ما أدري ما أظن يستحق أكثر من هذا. سألت ذهنك الشريف بقي أكو أبحاث أخرى. قال وظاهره اتفاقنا عليه. خب إذا الشيخ الأنصاري الذي ناقش يقول وما ذكره من عدم، يقول هذا اللي ذكر أنه لا يجوز بيع ما لا يعد مالا الكبرى هذه نقبلها. الكلام في بعض الموارد والأمور اللي ذكرها المصاديق الصغريات احنا هذه قد نناقشها. وترى مو بس انا اناقش، غيري هم ما تناقش قبل. قال وما ذكره من عدم جوازي، يعني عدم صحة، لان هنا الحكي شنو جواز مو الجواز التكليفي. إيه وما ذكره من عدم جو، ترى كثير من التعابير في الرسالة العملية هم هذا المراد من عنده، يقولون يجب أن بالذبح مثلا عملية الذبح يجب أن توجه، خو موجب شنو؟ إيه وجوب شنو؟ يشترط يعني يعتبر. ترى هذه دارجة الأي، وإن كان المناسب أن شنو بهتش مقام إيه بعد ضع النقطة ضع كذا النقطة على الحرف. إيه لا تبقي بلي نقطة وما تدري هذا جواز تكليفي لو جواز وضعي لو ثني لو. قال وما ذكره من عدم جواز تفضلتوا شيخنا. أقول هذه ما صح العامة. وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، هذا ما منتهين منه الكبرى، إنما الكلام فيما عدوه من هذا أنه من مصاديق هذه الكبرى. قال قلت مو أنا أول واحد، أكو من سبقني في هذا الإشكال. ترى يا بتر ذن اللي ذكروهن كلهن ما مسلمات المصاديق. قال في محكي إيضاح النافع، ونعم ما قال. إيش قال؟ جرت عادة الأصحاب يذكرون عنوان هذا الباب وذكر ما تحت شيء يذكرون وذكر أشياء معينة على سبيل المثال. فإن كان يعني ما منحصر خب هذه ما لا منفعة فيه لما نقرأنا العبارات المتقدمة منحصرة بالنسر وكذا وكذا لو أكو غيرها أكو غيرها. قال على سبيل المثال فإن كان هتشي أشكل، ونعم ما قال ونعم ما أشكل به. إذا يردون أنه هذه المثالة الأمثلة اللي ذكروها هذه فليفرض أنها من مصادق. إذا فرض أنها من مصادق ما لا منفعة فيه إيش كان بيعها؟ إذا فرض. أما إذا مقصود هذا حكي حلو جاي يحكون حكي فرضي إذا فرض. أما إذا لا يردون شنو يركبون براسي أنه ترى هذه من مصادق نقدر نناقشهم ونقولهم ترى ظني كثير من الموارد ذكروها أصلا بها منافع وليست مما لا منفعته. فإذا على سبيل الفرض يردون يذكروها كأمثلة حلو ما به فرض المحال ليس بمحال. يعني إذا فرض أنها ما لا منفعة فيه إيش يكون داخل تحت هذا العنوان ويكون بيعها. أما إذا لا يردون يذكرون أنه هذه في الواقع هي شنو مما لا منفعة، مجال المناقشة مفتوح. قال فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها في هذه الأشياء اللي ذكروها فلا نزاع، بيناتنا ماكو اختلاف. وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع، لا لأنه من مصاديق، فالمنع متوجه في أشياء كثيرة، مصاديق كثيرة مما ذكرت هذه قابلة لل... وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ، يعني وبالجملة كون الحيوان مما لا منفعة فيه، هذا فرض عنوان مقابل عنوان ما إذا كان المبيع نجسا، شلون ذاك عنوان النجاسة جعلناه فرض عنوان وبحثنا حوله، هنا همات ما لا منفعة به فيه. لكن الفرق أنه ذاك النجاسة عنوان النجاسة ورد النهي عن بيعه، النجس ورد النهي، تحف العقول غير إيه موجلوا لا وجوه النجس تذكروها، ومضافا إلى وجود روايات في مفردات من صغريات من النجاسة في بعضها. وأما هذا ما لا منفعة فيه، هذه ما وارد نصوص أنه هذا العنوان كذا، حتى لأن كل من جهة أكل مال بل، وإلا إذا رواية أكو بعد ما نجي شنو نشبث بأكل مال بالباطل ونشبث بيصدق بيع أو ما يصدق بيع حتى تنطبق أحل الله البيع وغير ذلك. الفكرة واضحة. قال وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانع، يعني ليس عنوانا حكم عليه بحرمة البيع كما حكم على عنوان أحسنت النجس والنجاسة. نعم قصدي كمان متنجس ولا برأيكم؟ ها؟ فقط مراد النجس شنو؟ ليس الأعم النجس المتنجس، لا سأعم بقي مو ذاك أهمات شنو لعله المراد من عنده إيه في الرواية. لكن وإن كان الشيخ الأنصاري قال ترى عنوان النجس في الكذا وجوه النجس، وجه النجس مختص بالنجس للمتنى، ذكرها هاي الحكاية هناك. فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة، لما القضية ما وارد عندنا عنوان متوجه للنهي عن البيع، قال حكي خلي يصير بين السلاطين سبيناتنا الباب مغلق أهمات. بالنتيجة إذا شيء من الحيوانات أو غيرها بمنفعة مقصودة للعقلاء شنحط على ما تصح له خطأ أمام البيع، ما بي أي مشكلة، يعني راح تشمل حينئذ عمومات شنو أحل الله أدلة الإمضاء مؤتب بس كذا كون مثلا منفعة بي، هذا ما يصحح البيع إذا دليل الإمضاء مي شملة موجلة، لا لازم عندك دليل إمضاء، فأحل الله البيع تجارة عن تراب ذن الأمور كلها راح يشمله وما بي أي مشكلة. وبعدين أقول لك فرد شيء هماد، كل ما يجوز الوصية به يجوز بيع زين. هسا هذه هنا أنا أكو شوي هنا تفرد وقفة صغيرة، كل ما يجوز الوصية به يجوز بيعه، سؤال المنفعة يجوز الوصية بها لو لا؟ أقول أوصي بأن شنو من ثلثي سكنى داري هذه 10 سنين يصير لو لا يجوز بيع المنفعة؟ لو بيع المنفعة هذا ما يسموه بيع، يسموه نقل المنفعة إجارة. البيع هو عين لازم، العوض لازم، بل الثمن يمكن العوض، المعوض لازم عين، العوض يمكن أن يكون منفعة. ليش؟ لأن يشترط أن يكون مالا، كما أن العين مال، مو إلا تعطي دولار مقابل شرائك للسيارة قل له أنت هذه العمارة لمدة شهر إلك منفعة، خليه يروح ويأجر، هل صحيح لو لا؟ صحيح. أما المعوض في البيع ما يصير منفعة. فهنا إذا لما قال فكل ما تصح الوصية به إذا أراد العين خصوص العين حلو، لأن تصير العبارة صحيحة، كل عين تصح الوصية به شنو؟ يصح بيعه. أما إذا أراد ما يعم المنفعة نقضي، يرد عليه إشكال، يرد عليه أنه المنفعة وتصح الوصية به لكن لا يصح. واضح شيت لو كررت. قال فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة، زين هنا كأنه هذا الحكي السلام من جاي يحكي فالمتعين فيما إلى قوله وين إلى قوله إلى قوله أقلب الصفحة، فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم. يريد يعطيك فر الضابط، يقول لك القاعدة اشتقتضي بالأشياء في الأعيان، اشتقتضي القاعدة لولا النجاسة، عيف النجاسة، عيف الكذا، القاعدة اشتقتضي، مو العناوين اللي ورد هذا، مو خامر هذا عنوان بعنوانه ورد الناهي عن بيعه، مو النجاسة بعنوانه ورد الناهي عن بيعه، لا ذيك من زاوية المنفعة، له منفعة وكذا. فكل عين يعطيك المقتضي، يقول لك وين القاعدة تقتضي، القاعدة اشتقتضي في الأشياء في الأعيان عن صحيح، أدلة الإمضاء تشملها، إلا إذا أكو دليل يجي يقول لك شنو لا ما يجوز ما دام بيها منفعة. كمل. ما دام بيها منفعة القاعدة اشتقتضي جواز، إلا إذا إجا دليل مع وجود المنفعة يقول لك شنو ما يجوز أن تبيع. يعني هذا شنو المنفعة مالتها سلبها، نزل المنفعة كلا منفعة. هذا غرض المصنف، أعيد له واضحة الفكرة. قال فكل فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء المتعين شنو جواز البيع، فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا. وقد صرح في التذكرة ستعال هذا لعله شنو هذا يجيب فرد مثال اللي القاعدة اشتقتضي به جواز لكن الدليل ازدل نزل المنفعة منزل. قال تعبدا إذن شنو خرجنا عن القاعدة. قال وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات، وما دام جاز الوصية احنا شقلنا يجوز هذا، لكن وإن منعنا عن بيعها وظاهرها خلص هذا حكي من أبو التذكرة خلص ما ذكره ما ذكره، لكن الشيخ الأنصاري يعلق يقول ظاهر هذا لما نفرق بين صحح الوصية وأبطل، مع أنه إذا صحت الوصية بشيء يصح البيع، إذن هذا البيع منع عنه لنكتة تعب. قال وظاهر هذا الكلام أن البيع المنع من بيعها على القول به لو تنزأ وقلنا البيع ما يجوز للتعبد، لا من جهة عدم المالية شنو أي العرفية مو الشرعية، الشرعية سلب قال ما يجوز بيعه مثلا هي. ثم إنما تقدم هذا من تتمة ما يريد بيانه إلى يوم الأحد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله علمني مضمون عملا صالحا لا يحال بينه وبين الجنة. ذول أكو بعضهم لما يجي يسأل بعضهم شنو صدق ملتفت لما يسأل يقول له علمني، في رواية أخرى يقول له علمني فرد عمل شنو وأقلل حتى ما أضيعه. وأكو بعضهم شنو بس إيه مولانا إيه مولانا يريد كل العلوم شنو بخلال ساعة أو يطلع هيك كل شيء ماكو لأنه كل ما كذا كل ما ما يقدر بعد يحتفظ به. هنا هم يقول للنبي صلى الله عليه وآله علمني عمل صالح شنو حتى لا يحال عمل صالح لا يحال بينه وبين وبين الجنة، لا يحال بينه وبين الجنة. قال لا تغضب ولا تسأل شيئا وارض للناس ما ترضى لنفسك. عيسى بعدين أجي بس أكو تتم بيها حلوة خل أقراها وبعدين. فقال له يا رسول الله، قال يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وآله إذا صليت العصر فاستغفر الله 77 مرة تحط عنك أو تحط عنك عمل 77 سيئة. قال شو هذا واية مترحي هذا احنا نقول بالتعبير العراقي ايه هذا السائل. قال ما لي 77 سيئة، انا ما عندي سيئة. ما قبح النبي جوابه او كذا، لا يظهر سأهلون او كانت المصلحة سأسكت بعدين زين. قال ما لي 77 سيئة. هذا لطيف. فقال له لا لطيف من ناحيتين مو من ناحية واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فاجعلها لك ولأبيك. أنت ما عندك 77 سيئة، نصها ما سيئاتك نصها سيئات أبوك، أنت قسمها. همات صار شنو الأبو مشمول، وهمات جعل أمرها بيد من بيد كأنه هذا. فاجعلها أنت، أنت تريد كأنه شنو اختياري هاي بيدك. إذا أنت تريد تدفع بها 77 سيئة عنك، تريد تدفع عن عنك وعن أبيك، هذا قد حتى لو عنده 77 قد يستفاد منها شنو الأمر بيدك أنت، أنت وين ما تتصرفها. قال له أنا وأبوي هم ما عندنا 77. قال له أنت وأبوك وأمك. قال له أنا وأبوي وأمي ما عندنا ما أدري. قال له شنو ها لعله هذا رجل مثلا ماذا الخيضر كذا للتعليم حتى أولئك يتعلمون، لعله أنا مو صدد منه هذا الرجل إيه صدد ما يأثر على الرواية. فقال له شنو لك ولأبيك ولأمك ولقرابتك. همزين طباء حط نقطة ولا كان هذا يستمر يقول له أنا وأقربائي معكم. على كل حال نرجع إلى صدر الحديث. النبي صلى الله عليه وآله عندما سأله الرجل أن يعلمه عملا لا يحول لا يحال بينه وبين يوم القيامة وبين الجنة عفوا، قال ثلاثة أمور: لا تغضب، لا تسأل الناس، وارضى للناس ما ترضى لنفسك. وثلاثة هم شنو سهلات لو صعبات، واحد أصعب من الآخر. إذا طبيعي كل إنسان هو يختلف عن نفسيته عن إنسان، لعل واحد الأول أصعب من الثنين الباقيات، لعله الثاني عد بعض بعضهم مرض عند السؤال. إذا سؤال المال أو سؤال العلم ما بي جيد، لكنه بعد شنو لازم همات ايه يراعي فيه بعض الجوانب، هذا جميل. اما سؤال المال هذا بعضهم مرض ايه نستجير بالله، فلعله يقدر يلزم نفسه عن الغضب، يمسك نفسه عن الغضب، لكن ما يستطيع ان يضم ايده بجيبه الا ما بها ايده. نستجير بالله قولا او فعلا. على كل حال ذني أمور ثلاثة علمها النبي صلى الله عليه وآله، لكن ثلاثتها هي مو سهلة. الغضب فرد آفة يبتلي بها كل إنسان، الحلم جميل جدا يعني لكن الغضب مقابله صعب، وهي لحظة واحدة يغضب فيها الإنسان قد شنو نستجير بالله توجب تحطم مصيره إلى الأبد، يعني تخلق له مآسي أخروية ومآسي دنيوية لحظة واحدة إذا قدر. والشارع المقدس همات علمنا طرق لكي الإنسان يكبح هذه ظاهرة هذه الخصلة أمام نفسه في تلك اللحظة. إذا جالس إيش قال له؟ قوم. إذا واقف أقعد مثلا أو أمشي. حتى يتغير، هذا التغير هو قد يوجب الانصراف، يوجب شنو؟ تغير وضعية. لكن على كل حال الشيطان هم قاعد بالمرصاد، ما يخلي الإنسان شوي هنا شنو يتنفس براحة. إذا شوي جت حالة غضب حصلت رأسا هو يسول لأن يصدر من عنده فرد فعل متناسب مع الغضب، نستجيع بالله. ولا تمدن ولا تسأل شيئا، خب طبيعي هذا قلنا، ولا تسأل شيئا ممن ليس أهلا لل، وإلا أسأل الباري عز وجل أو أسأل الإمام المعصوم أو أسأل من أهل لذلك في مسألة شرعية أو في قضية لقضاء حوائج الناس كذا، هذا يختلف الموقف. يعني هذه مو قابل، ليست غير قابلة للتخصيص والكذا. هذا لابد للإنسان أن يتعرف على ممدوح السؤال ومذموم السؤال. وارض للناس ما ترضى لنفسك، هذه مجانية هي، لأنه إذا رضي الإنسان للغير كما يرضى لنفسه ما رح يأثر لا على رزقه ولا على وضعيته. لكن قلنا هو هذا الشيطان والنفسية اللي تحملها بعض الشخصيات هذه شنو ما تحب ما ترضى للناس، ولا هذا ما يأثر سهو رضي أو لم يرضى، ما رح يغير من الواقع شيئا، صحيح لو لا ما يغير إذا رضي وإذا لم يرضى، لكنه يكشف عن خبث ودناءة تلك النفس أو عن كمال وشخصية تلك النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا والتحلي بما أراده أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.